إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. يا شعب المآسي إنك المقتول حيلة. كبر الله وجاهل ولا خوار القصيرة. أنت ينبوه التحدي، أنت بركان البطولة، أنت مقصور بدين عز من يكمو سبيلة. ولهذا الوعد حقا أرسل الله ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبي المرحمة والملحمة محمد بن عبد الله خير من دعا إلى الله وسيد من جاهد في سبيله، ورضوان من الله تعالى على من أيد ونصر من الآل والأصحاب الذين ساروا على نهج الصواب وبذلوا الغالي والرخيص والنفس والنفيس من أجل إعلاء كلمة هذا الدين، فكانوا بحق حملة الرسالة وأعطوا الاستفاء ضريبته من دمائهم وأشلائهم وأموالهم وأولادهم. اللهم اجزهم عنا خير الجزاء واجعلنا امتدادا لهم وحققنا وخلقنا بما كانوا عليه يا رب السماوات والأراضين. وبعد، أيها الأحباء، لقاء اليوم معركة القدس بين أبواق اليهود وأجراس النصارى وأذاننا أذان المسلمين. وكنت أود أن أضغط حقائق هذا الموضوع الهام وفصوله ووثائقه حتى تكون مادة واحدة، ولكن رأيت الحقيقة أكبر من أن تضغط، ورأيت السر المخفي أكبر وأوسع من أن يحفر، ورأيت أنه لا بد من تسليط الضوء وبشكل قوي وواضح على جميع تفاصيل ومفاصل هذا الموضوع الهام حتى تعي الأمة القضية في هذه المرحلة الهامة والحساسة. وإذا أردنا أن نسميها حقيقة على مستوى العالمين العربي والإسلامي، إذا أردنا أن نعطي المرحلة تسمية، فلا أراها إلا معركة القدس. فإن الصراعات والنزاعات وإن الكيد المنظم وإن جميع الخطط وما يهدف إليه الأعداء من اليهود والنصارى ومن يلف ولفهم ويسير بسيرهم من أصحاب الملل والنحل والعقائد الباطلة، إنما مركزيته في القدس أيها الأحبة. وطالما أن هناك أمل باق في أن تسترد القدس أو أن يمنع هدم أقصاها، فإننا على أمل بإذن الله بأنه قد يغلب أذان المسلمين أصوات أجراس النصارى وأبواق اليهود. ولذلك نحن نركز تركيزا كبيرا على قضية القدس في هذه الفترة، لأنها محور الصراع، ولأنها أيها الأحباب مركزية المعركة التي ستدور رحاها، بل هي دائرة ولكن ستتوسع رويدا رويدا، حتى سيجد كل عربي ومسلم نفسه أمام خطر داهم حقيقي يتهدد وجوده ومصيره ومصير أحبابه، ويتهدد عرضه وأرضه، والوصول إليه سيكون من فوق أشلاء القدس. فيجب أن تبقى القدس صامدة، ويجب أن نبذل الكثير والكثير حتى نمنع هدم أقصاها، وحتى نبطل هذا المشروع المتفق بين أبواق اليهود وبين أجراس النصارى من أجل إسكات أذان المسلمين إسكاتا عاما مطبقا أبديا. ونحن معنا وعد الله، ووعد الله يحدونا، وبإذن الله سيبقى الأذان صداحا عاليا، وبإذن الله ستتوقف أصوات أبواق اليهود وأجراس النصارى الصليبيين. لذلك اضطررت، وأمام حساسية الموضوع المطروح وأمام مركزيته وحجمه، أن أجعل هذا الموضوع على ثلاث حلقات. الحلقة الأولى ما نحن اليوم بصدده، معركة القدس أمام أبواق اليهود، ثم حلقة أخرى ستكون معركة القدس أمام أجراس النصارى، ثم ستكون الحلقة الثالثة بإذن الله معركة القدس أمام الأذان. فإذا فلنشرع في الحلقة الأولى من هذا الموضوع الهام والحساس، سائلا المولى سبحانه وتعالى أن يرزقكم من عمق الفكرة ومن سعة الأفق ومن ليونة الدماغ ومن ضياء الفكر ومن نور البصيرة ومن الهم الجاد والصادق ما يجعلكم أهلا لحمل حقائق هذا الموضوع ونشر خطره في كل مجلس وناد وواد، وإيصال صرخات هذه إلى كل من يلقي إليكم السمع وله قلب واع سليم وله عقل لم يخطأ. أنجب المكر سليلة، وشف الغدر غليلة، وجرى المغرور لحسا تابعا كل مخيلة، فإذا الجولات آل وإذا الجائل غولة، تلك إجراءات بدء في المتاهات الطويلة، ذاك إعلان مباد للمسارات المهيلة، فمتى ندخل في صلب المعاناة الثقيلة، ومتى تنصب سوق الرق في ظل الخميلة، ومتى يزهو خطام الذل في أنف القبيلة، ومتى تعبث استير بأحلام الفحولة، ومتى يفترش الغرقد صحراء البطولة، ويغطي وادي الثأر ويستاق نخيلة، ألهات وسعاع قبل إطفاء الفتيلة، أجنون وجنوح قبل إجهاض الفسيلة، أصراخ وعويل قبل إخماد القتيلة، وحيي وكعيب لهما مليون حيلة، كل بند من شروط الذل يبغي ألف جولة، هذه دوامة الإحباط واليأس القتولة، جعلوا الذل وساما للتحدي والبطولة يرعون الكأس مرا حطموا فينا الرجولة البسونا ثوب عالم يسحب الخزي ديولة نحن في التاريخ نسي كلما أرخى سدولة أعلينا وحدنا تستأسد البوم الذليلة أعلينا وحدنا تستكبر الأيدي الهزيلة أعلينا وحدنا تقوى القرارات العليلة يا خليج الذل دوما تدفع الجزية دولة تدفع المهر كثيرا يرفض الراعي قليلة واضمن الصلح رخاء للزعامات العميلة واصلح العار فراتا يشرب الكافر نيلة واجعل الأقصى مباحا للعصابات الرذيلة واجعل الأعلاج تبني غوره ثم جليلة صلبت عكا ويافا وتقاضيه قليلة يفشل التاريخ من فعل الزعامات الخطيلة ما على جساس ما ينهش من عرض الجليلة ما على البراض ما ينهب من سرع القبيلة الخواجات رضوا فلتحزن الدنيا الكليلة وإذا الجحش تخلى أرجض السائس فيلة يقتلون الأمة العقرى وتختال الختيلة يشربون النفط حرا في القوارير الثقيلة والخنازير تغني فوق هامات الخليلة والعدو الصرف هم أهل الفداء أهل البطولة الأصوليون من يدعون بالدعوة الأصيلة ومن الصهيون منذ الآن إخوان الفصيلة غير مغضوب عليهم عند أصحاب الفضيلة فاحذفوا ما قيل قدما في التفاسير الطويلة واشفضوا ما قيل فيهم بئس ما تلك المقولة عدل التاريخ واحذف منه حطين الدخيلة عدل السيرة واحذف ذكر كعب وقبيلة واجعل الكفار حصرا في قريش او بجيلة كل هذا شرط شاميرة فأوفوا المرأة كيلة وبهذا عبد مدريد فأعطوا العهد قيلة سورة الأحزاب والحشد معانيها ثقيلة فاطلب التأويل شيخا تلقى لإسراء حيلة أو تجاوزها إلى الكهف ولا تخشى المثيلة آه يا شعب المآسي إنك المقتول غيلة كبر الله وجاهد كل خوار الفصيلة أنت ينبوع التحدي أنت بركان البطولة أنت منصور بدين حتى من يكفو سبيله وبهذا الوعد حقا أرسل الله رسوله من أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا ونحن نتكلم عن حقيقة اليهود والنصارى وما يحملون من مشاعر دفينة خزينة ضدنا وما امتلأت به عقولهم وأفكارهم من الكراهية والبغضاء وحب الإبادة والتضحية. قال المولى عز وجل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقال تعالى قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. وقال عز من قائل وكلام الملوك ملك الكلام ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وقال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. إن عداوة اليهود والغرب لنا عداوة دينية وعداوتنا لهم دينية. إن قبول الحرب على أبواب القدس تخالطها وتعلوها أبواق اليهود وأجراس النصارى فلماذا يتغاب ويتغافل المتربعين على كراسي القيادة والريادة الفكرية والإدارية لأمة الإسلام. إن تغيب الإسلام عن معركة القدس إن إبعاد الأذان عن معركة القدس وفلسطين خيانة يرتكبها العلمانيون وستجتمع الجنود والسواعد المتوضية حول صيحات الأذان، تحل لهم رنات التكبير ويفقهون معنى الشهادة، ولا سبيل غير ذلك لعودة القدس. منذ أيام يصادق الرئيس الأمريكي جورج بوش لعنه الله، يصادق على مشروع الكونغرس الذي أقر واعترف بأن القدس عاصمة لإسرائيل ولليهود أبدية. صادق وقع وتلاقت أبواق اليهود وأجراس الكنائس اليهود. أما اليهود فينطلق اليهود في صراعهم مع المسلمين من منطلق ديني، مسمى دولتهم إسرائيل، سميت باسم نبي الله يعقوب وهو أيضا إسرائيل عليه السلام. والأرض التي احتلوها هي أرض وعدهم الرب بها منذ القدم، مثل ما تقول توراتهم المحرفة وتلمودهم المزور، ونجمة داود في وسط عالمهم، والرمز الرسمي لدولة إسرائيل هي الشمعدان بفروعه ترمز لأيام الخليقة السبعة. وهذه بعض النصوص التي تؤيد ما نقول. قال هيرتزل الذي يعتبر الأب الروحي والمنظر لقيام دولة إسرائيل، قال هيرتزل: إن فلسطين التي نريد هي فلسطين داود وسليمان. وقال إيغال ألون: جاء اليهود إلى البلاد لكي يستردوا الأرض التي يعتقدون أنها كانت لآبائهم، الأرض التي وعدها الله لهم ولذراريهم في العهد القديم المبرم قبل آلاف السنين بين الله وبين إبراهيم. وقال مناحيم بيغن في كتاب الثورة، قال: منذ أيام التوراة وأرض إسرائيل تعتبر أرض الأمم لأبناء إسرائيل، وقد سميت هذه الأرض فيما بعد فلسطين، وكانت تشتمل دوما على ضفتي نهر الأردن. إن تقسيم الوطن عملية غير مشروعة، والكلام ما زال لبيغن، يقول: إن تقسيم الوطن عملية غير مشروعة، ولن يحظى هذا العمل باعتراف قانوني، وإن توقيع الأفراد والمؤسسات على اتفاقية التقسيم باطلة من أساسها، وسوف تعود أرض إسرائيل إلى شعب إسرائيل بتمامها وإلى الأبد. وقال أيضا بيغن في 28/5/1968، قال: إن الأراضي العربية المحتلة هي أراضي إسرائيلية حررتها إسرائيل من الحكم الأجنبي غير الشرعي. وقال بن غوريون في تبرير حرب 1956، قال: إنه يوطد أمن إسرائيل ويحميها من العدو ويحرر أرض الأجداد من الغاصبين. وبنفس الأسباب برر ليف يشكول العدوان الإسرائيلي على فلسطين عام 67، حيث قال: حماية إسرائيل وتوطيد أمن إسرائيل وتحرير الأرض من الغاصبين هو الذي كان وراء معركتنا، أي معركة 67. وقال إيغال ألون في تفريع أدلى به في 4/9/1969، إن القدس ستظل موحدة إلى الأبد بصفتها عاصمة لإسرائيل. وقال بن غوريون: ولا معنى لإسرائيل من غير القدس، ولا معنى للقدس من غير الهيكل. وقال أيضا في 10/10/67، إن القدس الموحدة ستظل اليوم وإلى الأبد عاصمة لإسرائيل. كان هذا الوضع منذ ثلاثة آلاف عام، وسيظل كذلك حتى نهاية الأيام. إنهم يتمسكون بالقدس على أساس ديني مزور محرف لا سند له منذ 3000 عام، ونحن ضاعت منا القدس في 67، ومن 67 الآن تربى أجيال وظهر أجيال لا يعرفون القدس ولا يحملوا همها. فأي فرق بين الشعبين وبين التوجهين؟ وجوب تحرير أرض إسرائيل في نظر الحاخامات، يرى حاخامات اليهود وجوب تحرير أرض إسرائيل من الغاصبين، وهم يعتبرون الجيش الذي يقوم بذلك جيشا مقدسا، كما قال الحاخام قسي يهودا كوك الزعيم الروحي لجماعة جوش أمونيم: إن الجيش الإسرائيلي كله مقدس، لأنه يمثل حكم شعب الله على أرضه، وملكوت السماوات تتجلى حتى في حكم دافيد بن غوريون السفاح المجرم الذي قتل الأطفال والنساء. يقول عنه هذا الحاخام: إن ملكوت السماوات تتجلى حتى في حكم دافيد بن غوريون. وكان أبرز ما قاله الحاخام كوت في عشية حرب الأيام الستة، إذ كشف النقاب عن أنه بكى عندما اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها في 29 تشرين الثاني 47 قرارها بتقسيم فلسطين، وذلك عندما كان جميع اليهود يرقصون ويحتفلون بالقرار، وصرخ في الحضور: أين نابلس؟ أين أريحا؟ أين نهر الأردن؟ إنها جميعا لنا. لم يقبل في التقسيم ولم يرضى به. وفي أواخر صيف 67 عقد في مؤسسة الحاخام هرتسوغ في القدس المؤتمر الأول لخريجي المدرسة الدينية حول وجوب تحرير أرض إسرائيل. انتبه معي لهذه الفقرة: وقد وجه المشتركون وكلهم شباب ثلاثة أسئلة لمئات الحاخامين في جميع أرجاء إسرائيل. وكانت الأسئلة التالية. قبل الأسئلة أحب أن أقول: انظر اهتمام شبابهم وأين اهتمام شبابنا، وانظر إلى مئات الحاخامات الذين اجتمعوا، وأتمنى أن يجتمع الشيخين على قضية القدس ويحملوا همها ويجمعوا الشباب أمامهم ويفتحوا المجال للأسئلة حتى يحمل هؤلاء الشباب القدس قضية وهوية وهدفا وغاية. لكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الأسئلة الثلاثة التي توجه بها الشباب إلى مئات الحاخامات هي التالية: هل يسمح حسب تعاليم التوراة التخلي عن مناطق محررة من أرض إسرائيل؟ هل يسمح التخلي عن مناطق خوفا من استيعاب عدد كبير من العرب داخل حدودنا؟ هل يجب أن يرغمنا الضغط الدولي على الانسحاب؟ تلاحظون أن بين الأسئلة الثلاث لا يوجد سؤال عن العادة السرية، ولا يوجد سؤال عن لماذا يقول الشيخ بوجوب غطاء وجه المرأة ويديها، تركها حرة تمشي في الشوارع تنظر وتنظر. لا يوجد الأسئلة المائعة الرخيصة البعيدة عن روح قضايانا وعمق جراحنا. انظر شباب اليهود ما هي أسئلتهم لحاخاماتهم والمرجعيات الدينية. أجاب مئات الحاخامين بإجابة واحدة: يجب عدم التخلي عن أي جزء من أجزاء إسرائيل. وقد أجاب الحاخام الرئيسي أنذاك إسحاق نسيم على الأسئلة الثلاث بأن أورد فقرة من أحاديث الحاخام الأكبر موشى بن ميمون قال فيها: لقد أمرنا بأن نرث البلاد التي قدمها الله تعالى لآبائنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ولن نتركها في يد غيرنا من الأمم أو للصحراء. وقال الحاخام نسيم: إن الإجابة واضحة وحاسمة، وهي أنه حسب ما نصت عليه التوراة ليس لأحد الحق في إسرائيل، بما في ذلك حكومة إسرائيل، إعادة شبر واحد من حدود دولة إسرائيل الموجودة في أيدينا. ليس لأحد الحق ولا حتى لدولة إسرائيل، هذا يقول المرجع الدين، ليس لأحد الحق ولا حتى لدولة إسرائيل أن يرجعوا شبرا واحدا من أرض إسرائيل إلى الآخرين. وقد أجاب الحاخام حايين هليفي بمحاضرة حول بداية الخلاص الذي نشهده بأم أعيننا سواء شئنا أم أبينا، وقال: إن من يفكر بإعادة أرض إسرائيل للأجانب يخالف مبادئ الديانة اليهودية. من الأجانب؟ المسلمون، المسلمون العرب. يقول: إن من يفكر بإعادة أرض إسرائيل للأجانب يخالف مبادئ الديانة اليهودية، وإن من يخاف الأقلية العربية الكبيرة فإنه كمن ينتهك حرمة يوم السبت، وإن ثقته بالله ضعيفة للغاية. حسنة اليهود يشجعهم الحاخام على أن لا يحسبوا حساب لملايين العرب من حولهم. ويعتمد على ماذا؟ على ثقته بالله، ويعتبر أن الذي يحصل حساب لهؤلاء العرب فهو ضعيف الإيمان وضعيف الثقة بالله. فماذا يقول الموحدون؟ ماذا تقول عمائمنا ولحانا؟ ماذا تقول المنابر والمحاريب؟ وبأي خطاب وصيغة يخاطبون الأمة في هذا الوقت وفي هذه المرحلة الحرجة؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال الحاخام يهودا غرسوني إن العرب المقيمين في البلاد يحتلون جزءا من بلادنا، أي يعني شعب فلسطين. إن العرب المقيمين في البلاد يحتلون جزءا من بلادنا خلافا لتعاليم التوراة، وهم غرباء ويجب عدم توقيع أي تحالف معهم، لأننا مطالبون باحتلال البلاد كاملة واستيطانها. وقال الحاخام إسرائيلي إن محاربة العرب مثلها كالحرب المقدسة التي وصفها الحاخام موسى بن ميمون بأنها يجب أن تشن ضد ثلاثة، هم الشعوب كاملة والعرب والمسلمين، ولمساعدة إسرائيل من أي جيش أجنبي يعتدي عليها. وإذا لا توجد علينا الآن فريضة احتلال البلاد لتحريرها من الغرباء، فإننا لم نشن الحرب للاحتلال بل للدفاع الصرف، أي مساعدة إسرائيل من الاعتداء الأجنبي. انظر إلى هذا التبرير الديني لكل ما يتصرفون به. يقول حتى إذا ما وجدنا نصوص في توراتنا تأمرنا بالقتال، قتال الأجانب اللي هم العرب المسلمين، فيجب أن نفعل هذا وقائيا حتى لا يفكر الآخرون بالاعتداء علينا. ونحن يأمرنا القرآن بالجهاد جهارا نهارا في مئات من آياته، وصار الجهاد فريضة الوقت، ونجد أن محاريبنا لا تقرأ آيات الجهاد محذوفة، ونجد أن منابرنا لا تذكر الجهاد، ونجد أن الجهاد صار تهمة لدى الكثيرين يحاسب عليها من ينادي بها ومن يصرف الأمة من أجل القيام بها. وقال الحاخام فريدمان إن هناك مشاكل ذات طبيعة سياسية وأمنية، ولكنها غير قائمة بالنسبة لامتلاك مناطق البلاد، لأن ما يتعلق بتحرير البلاد واحتوائها ذو طابع ديني وتوراتي، وتقول التوراة إنه ليس لأحد الحق في التخلي عن أي شبر من أراضي بلادنا المقدسة. هذه أقوال حاخامات اليهود، وتدل دلالة صريحة على أن القتال في فلسطين واجب ديني مقدس لتحقيق وعد الله لبني إسرائيل وتحرير أرض إسرائيل وامتلاك القدس. إذن إنها معركة القدس. قال مدير إحدى الكليات العسكرية، قد يقول قائل هذا كلام حاخامات، وطبيعي أن يكون دائما رجال الدين متعصبون متزمتون، ولكن نحن ننظر إلى باقي شرائح المجتمع كالمفكرين والسياسيين والعسكريين والخبراء والإدارات فلنتابع معا هذه الحقائق التي أبثها عليكم في هذا الموضوع الهام. قال مدير إحدى الكليات العسكرية إن تدريس المعارك التي جاءت في التوراة ضروري للتربية النفسية الدينية للجندي الإسرائيلي. فالعقيدة الدينية أفضل حجة عند اليهود لإقناع الشباب بالقتال من أجل إقامة دولة إسرائيل الكبرى على أرض الميعاد في فلسطين. ولذلك حينما سمع الشباب اليهودي الحاخام كوك يقول بمناسبة تقسيم فلسطين، عندما كان جمع من اليهود يرقصون ويحتفلون بالقرار، أي قرار تقسيم، قال كوك أين نابلس، أين أريحة، أين نهر الأردن، إنها جميعا لنا. حينما سمع الشباب مجرد هذه العبارة منه ذهبوا وتجندوا في وحداتهم واحتلوا القدس وأريحة وحققوا ما تدعو إليه عقيدتهم. إنهم في معركة القدس يحملون التوراة، فلماذا لا نحمل القرآن؟ إنهم يرددون مزامير التلمود، فلماذا لا نردد أحاديث البخاري ومسلم؟ إنهم يصرخون ويبكون من أجل الهيكل، فلماذا لا نبذل الدماء من أجل الأقصى؟ إنهم يجعلون يوم السبت يوم القداسة، يوم التحريض العام، لجميع الشباب والفتيات والنساء والكبار والصغار من أجل أن يضحوا من أجل إسرائيل الكبرى والقدس. فلماذا لا نجعل يوم الجمعة يوم عيدنا، يوم الانتفاضة، يوم النفرة، يوم الصرخة، واها لمنابرنا وواها لعلمائنا. وقد اعتمد هرتزل على الحاقمين لتحقيق أهداف الصهيونية التي تتفق مع الدين اليهودي، فقال: مما يدل على أنني لا أعمل لغير صالح الدين أنني أريد أن أتعامل مع الحاخامات، جميع الحاخامات. هرتزل الزعيم السياسي. وقد حدد هرتزل دور الحاخامات بقوله: سوف يقوم حاخامون الذين نتوجه إليهم بنداء خاص بتكريس طاقاتهم لخدمة فكرتنا، وسوف يوحون بها إلى رعيتهم عن طريق الوعظ من على منابر الصلاة. فأتمنى أن يأتي اليوم الذي يطلب فيه كل سياسي العرب والمسلمين من علمائهم أن يتوجهوا بهذا إلى الرعايا من على منابر الصلاة ومنابر الجمعة إن شاء الله. وقال أيضا هرتزل: سنقوم بنداءات خاصة لاشتراك الكهنة، يذهب مع كل جماعة حاخامها، وبهذا تسير هذه الجماعات سيرا طبيعية، فيكون الحاخام نواة الجماعة، وسيكون هناك جماعات بقدر عدد الحاخامات، سيفهم الحاخامون قضيتنا أولا ويتحمسون لها، وهم بدورهم ينقلون هذه الحماسة للآخرين من على منابرهم. ولم يغفل هرتزل عن التأكيد بأن الشيء الوحيد الذي ما زال يجمعنا هو إيمان آبائنا، وصرخته ما زالت تدوي بين اليهود: الإيمان يوحدنا، الإيمان يوحدنا. لأن اليهود شتات، زمر من أوروبا، زمر من روسيا، زمر من الصين، زمر من الدول العربية، شتات مبعثرين. فلما أراد أن يبحث عما يوحدهم قال: الإيمان يوحدنا، الإيمان يوحدنا. فزالت الفوارق اللونية والطبقية والعرقية واللسانية، ونحن 1000 قاسم يجمعنا، و1000 حبل يوحدنا، قد قطعناها جميعا، وأولها الإيمان. وصرنا جماعات متناحرة وتيارات متصارعة وطرق متخالفة ومذاهب شتى، مع أن الإسلام واحد والقرآن واحد ومحمد النبي واحد عليه الصلاة والسلام. في غضون 2 فقط من الجهد استطاع هرتزل اقناع عدد كبير من الحاخامات بحضور جلسات المؤتمر الصهيوني الاول المنعقد عام 1897، حيث اقترح احدهم ويدعى جيز العمل على تدريب اليهود الروس على السلاح في امريكا. وعندما سئل موشي ديان بعد حرب حزيران: هل كنتم تشعرون ان الله معكم في معركة يونيو 67؟ اجاب: كنا نشعر اننا في جانب الله. وقال مرة: ان جيشنا ليست مهمته الاساسية حماية الصناعات، وانما رسالته حماية المقدسات، وعلى هذا الاساس يتدرب ويقاتل. الله اكبر، على هذا الاساس يتدرب ويقاتل. هم تحت ابواق الكنيسة، فمتى سنكون تحت اذان المسجد؟ متى؟ اسأل الله ان يعجل بهذا. العجيب ايها الاخوة انهم ارسلوا اليهود الروس تدربوا على السلاح في امريكا في وقت كانت الحرب الباردة قائمة على قدم وساق بين الاتحاد السوفيتي وامريكا. فلما صار العدو نحن، تناسى الروس والامريكان العداوة، ودرب الجيش الامريكي يهود الروس على القتال والسلاح، وارسلوهم الى فلسطين من اجل قتال العرب والمسلمين. انها وحدة ابواق اليهود واجراس النصارى، فمتى سنفهم هذه الحقيقة؟ متى؟ وانظر الى موشي ديان حينما يعزو سبب الانتصار الى الايمان بالله، وفي نفس اخر يعزوه الى النفسية التي هي مزيد من الحب والايمان والوطنية. قال: نفسيتنا هي مزيد من الحب والايمان والوطنية، والى تمسك اليهود بالعقيدة التي صهرتها الاف السنين من التشرد والاضطهاد. رابطا بين معرفة اليهود الدقيقة بالفنون الحربية وبين ذلك المزيج وهذا التمسك. أما نحن شيوخ الحلقات وجماعات الذكر والأوراد والكرامات والمنامات فلم يجمعوا بين التمسك بالدين ومعرفة فنون الحرب، إنما مزجوا بين التمسك بقشور الدين وبين البدع والضلالات وطلقات طرقعات المسابح لا زيادة ولا نقصان. يقول موشديان إن الصفات العسكرية الإسرائيلية المتمثلة بتكتيك وتوقيت ممتازين ومعرفة دقيقة للفنون الحربية هي التي حولت الانكسار العربي في نهاية الأمر إلى هزيمة كلاسيكية ستدرس بإعجاب في الكليات الحربية في مختلف أرجاء العالم. ويكمن وراء هذه الصفات الملموسة تمسك اليهود بالعقيدة التي صهرتها آلاف السنين من التشرد والاضطهاد وتصميمه الأكيد على تأمين بقاء إسرائيل كاملة. ثم يتابع قائلا كل واحد منا حارب من أجل شيء هو مزيج من الحب والإيمان والوطنية وكنا نشعر أننا نقاتل لمنع سقوط الهيكل الثالث الذي لم يبنى بعد والذي لم يقام بعد. يقول أندريه شراكي إن التوراة العبرية والتقاليد التي حواها كتاب التعاليم التلمود صارت من بعد وطنا للشعب الذي لا أرض له. ويقول المفكر الصهيوني يحيئيل بنص إن القومية التي يمثلها هي تلك القومية التي روحها التوراة وحياتها مستمدة من تعاليم التوراة ووصاياها. إن الدين هو مصدر القومية ولا قومية بلا دين. لا تعليق. قال حايم ويزن أول رئيس لدولة العدو قال لما بلغت الرابعة من عمري ذهبت إلى مدرسة الدين اليهودي وهذا ما لا غنى عنه لأي طفل يهودي. وخلال السنوات التي قضيتها في مدارس الدين تلك كان علي أن أدرس أشياء من أصول الديانة اليهودية والذي ملك علي لبي سفر الأنبياء الذي فيه الوعد بإقامة دولة إسرائيل الكبرى. كم كان عمره؟ 4 سنوات. صار رئيسا لهذا الكيان المسخ وشارك في أن يرسم خارطة دولة إسرائيل الكبرى. فانظر إلى الذين أعمارهم 40 سنة ماذا يعرفون عن القدس ومعركتها وماذا يحملون من همها وجرحها الغائر وماذا أعد من عدد ورتب من خطط من أجل أن يتصدوا لأبواق اليهود من خلال أذاننا. وانظر إلى أثر العقيدة اليهودية أيها الحبيب على اليهود من الناحية الاجتماعية. لقد أثرت العقيدة الدينية في الناحية الاجتماعية تأثيرا كبيرا إلى حد الالتزام بمبادئ التوراة والتلمود من قبل الشعب على جميع المستويات حكاما ومحكومين. فعقيدة السبت عندهم مقدسة حيث تتوقف في ذلك اليوم جميع الأعمال والدوائر الرسمية وغير الرسمية ويلتزم بها الرئيس كما يلتزم بها الفرد. فقد سار بن غوريون في جنازة ديغول 8 ساعات على قدميه ورفض أن يركب السيارة لالتزامه بعقيدة السبت التي تحرم عليه الركوب. وينفي قلب فرنسا ويشيع رئيس دولة فجميع الرؤساء يركون يمشون هو يسير حافي التزاما بعقيدته أمام الرأي العام العالمي. وكذلك حصل مع بيغن في جنازة السادات. وقد طلب اليهود تقديم اجتماع فك ارتباط القوات المصرية والإسرائيلية إلى 12:00 من ظهر يوم الجمعة بدلا من مساء ذاك اليوم الذي هو السبت لأنه بداية يوم السبت عندهم. فأجيب طلبهم وعقد الاجتماع في 12:00 من يوم الجمعة في الخيمة 101 وهو وقت صلاة الجمعة عند المسلمين. فيجوز أن يضيع وقت صلاة الجمعة والجمعة لكن عند اليهود رفضوا عقد الاجتماع في ليلة السبت لأن الصباح الذي يأتي مقدس ويحرم القيام فيه بأي عمل كان عندهم سوى التعبد والابتهال وترديد المزامير والاهتزاز عند جدار المبكى الذي هو حائط البراق. والطعام في شريعة اليهود نوعان كوشير وهو الذي أباحه موسى عليه السلام شفويا وكشروت وهو الذي أباحته التوراة بالنص. ويلتزم اليهود بهذا الطعام، ستخضع جميع المؤسسات الغذائية التي تقدم الطعام تخضع إلى مراقبة دار الحاخامية، ومن هذه المؤسسات الفنادق والمطاعم. وقد كان طعام الوقت الإسرائيلي الذي شارك في مؤتمر القاهرة يأتي يوميا من النمسا حرصا على مراعاة التعاليم اليهودية في الطعام، وحرص بيجن على أن يكون طعامه أثناء وجوده في مصر من الكوشير سيادة في الالتزام الديني. ونحن إذا ذهب وفدنا شرب الخمر وأكل الخنزير ورقص في الليالي الحمراء في الكهف والمغر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حينما أراد العدو اليهودي إقامة سفارة له في القاهرة، أصر اليهود على أن يكون موقع السفارة على الجهة الغربية من النيل. قالت مصر الشرقية، قال بل الغربية. لماذا؟ لأن حدودهم تنتهي عند الضفة الشرقية، دولة إسرائيل التي يحلمون بها. ولذلك رفض اليهود إقامة السفارة على الضفة الشرقية لأنها ستكون في أرضهم، وهم يريدون في أرض العدو، في أرض الخصم. تصور، هم لم يصلوا بعد إلى النيل، لكن هم يتصرفوا وكأنها ملكهم، موقنين بأنهم سيأخذونها. أصروا على أن تكون على الضفة الغربية احتراما لعقيدتهم في أن حدود إسرائيل الكبرى تنتهي عند الجهة الشرقية من النيل. وحين دخلت بعض كتائب الجيش اليهودي في أرض سيناء عام 48، وقفت السيارة الأولى وفيها نسخة كبيرة من التوراة، وهبط الضباط والجنود من السيارات وقبلوا تراب سيناء قبل أن يجتازوها، لأنهم يعتبرون سيناء ملكا لهم. والقيادة العسكرية تراعي تعاليم الدين مراعاة دقيقة، فهم يضعون في كل دبابة نسخة من التوراة، ويعينون لكل كتيبة واعظا دينية يحرضهم على القتال ويمنيهم بالجنة، ولا يبدأون القتال مطلقا يوم السبت. ويؤيد ذلك ما جاء على لسان بيغن في أثناء الغزوة الدموية للبنان، قال: إن طائرات العال لن تحلق في يوم السبت احتراما لذلك اليوم المقدس. ويتفاعلون ببدء القتال يوم الاثنين كما كان يفعل أنبياؤهم، ويطلقون على معاركهم أسماء ترتبط بالدين. فحرب 48 أطلقوا عليها حرب التحرير، أي تحرير أرض إسرائيل، وحرب 67 أطلقوا عليها حرب الأيام الستة، رغم أنها لم تكن ستة أيام، ولكن لأن النبي يوشع شن حرب الستة أيام على أعدائه يوم الاثنين، وظل يحاربهم إلى أن حل مساء الجمعة، فطلب من الله أن يؤخر غروب ذاك اليوم حتى يجلس على أعدائه قبل أن يبدأ يوم السبت، فأعطاه الله ذلك كما هو وارد في توراتهم وتمودهم. فأسموا حرب 67، نحن أسميناها نكسة، لطفناها نكسة، كل أريج لتلطيف الجو، بعد ما نسميها الطامة مصيبة نكبة ويلة نكسة، ليكون لها إيقاع موسيقي خفيف على الأذان حتى لا ننزعج منه. وهم أسموها حرب الأيام الستة تيمنا بيوشع بن نون قبل 4000 سنة. الله أكبر. والعقيدة اليهودية أثر كبير في الحركة الصهيونية. يقول هرتزل: الصهيونية هي العودة إلى حظيرة اليهودية قبل أن تصبح العودة إلى أرض الميعاد. وأكد هذا المعنى وايتمان أول رئيس لدولة الكيان الصهيوني، فقال: إن الشعور الديني هو مصدر الصهيونية والحافز لقيامها. هذا الشعور الناجم عن التقاليد والمعتقدات اليهودية والمبني على أقدم الذكريات للبلاد التي نشأت فيها الحياة اليهودية الأولى، والتي مارس فيها اليهود حريتهم تماما. وقال لي في أبو عسل: إن موسى كان أول من شيد صرح الصهيونية، صار موسى صهيوني عليه الصلاة والسلام. إن موسى كان أول من شيد صرح الصهيونية ووقد دعائمها ونشر مبادئها السياسية، وقد أثبت الواقع أن الصهيونية ليست في عهدنا هذا سوى حلقة من سلسلة متصلة حلقاتها بعضها ببعض اتصالا مستمسكا وثيقا، ومتوافق أجزاؤها تماسكا محكما شديدا. وواضح من كلام هذا الصهيوني أبو عسل أن الصهيونية هي بعينها الحركة اليهودية التي أججت الروح القومية عند اليهود منذ أيام موسى عليه السلام، وعن علاقة الصهيونية باليهودية قال إسرائيل إبراهام قال لقد أجمع يهود العالم على أن قوميتنا اليهودية المشتركة لن يكتسعها قصيرو النظر المتعصبون من دعاة الوطنية المحلية والعلمانية، فجميعنا إذن صهيونيون بحكم أن الصهيونية هي التي تقوي فينا روح التضامن وتشعرنا بقوميتنا اليهودية المشتركة. يقول أنه لن يسمح لكل من يرفع رايات الوطنية المجردة أو العلمانية المفصولة عن الدين أن يخترق نظامهم الديني المقدس وقواعد بناء أرض الميعاد، فهؤلاء قصيرون النظر وسيعجزون، ولا بد من الدين أولا وآخرا وفي الوسط. وقال وايتمان لبلفور عندما عرض عليه شرق أفريقيا، بلفور عرض عليه عدة أماكن لإقامة يعني وطن قومي لليهود، وبالفور بعرضه هذا كان يمتحن وايتمان، ولم يكن عرضه حقيقي. سيأتي هذا في حلقتنا حين نتحدث عن أجواس النصارى وستكتشفون حقائق مذهلة مذهلة. قال وايتمان لبلفور عندما عرض عليه بلفور شرق افريقيا، قال اذا عرضت عليك باريس بدلا من لندن هل تقبل؟ فاستغرب بلفور هذا السؤال وقال ولكن لندن هي لنا، يعني كيف تعرض علي تخيرني بين باريس ولندن، لندن هي بالاصل لنا. فقال وايتمان وهكذا القدس انها لنا منذ ان كانت لندن قاعا صفصفا. فهز بلفور رأسه معجبا موافقا وقال هذا صحيح هذا صحيح. ولما اعترض احد الوزراء على احتلال الجولان وعلل اعتراضه بعدم وجود روابط توراتية، رد عليه ايجال الون بقوله ان الجولان قطعة من اسرائيل القديمة التي لا تقل اهمية عن الخليل ونابلس. وهب زعماء اسرائيل يؤكدون ان استيلاءهم على الاراضي المحتلة انما هو تحقيق لما جاء في اسفار العهد القديم، واخذوا يستحضرون بعض النبوءات. وبعث احد الحاخامات اليهود برقية الى موشي ديان بعد حرب 67 جاء فيها ان وجود اسرائيل في المناطق الجديدة هو تحقيق لاحلام السلف من شعبنا. ما هي المناطق الجديدة؟ الجولان وسيناء والجزء الثاني القدس. ولم يقف الامر عند هذا الحد، بل برر الحاخامات غزو جنوب لبنان واعتبروا ارض لبنان هي ارض قبيلة عاشور التي ورد ذكرها في التوراة، وهكذا فان اسرائيل تعتمد في سياستها التوسعية على نصوص من التوراة حرفيا. وقال بن غوريون احد اقطاب الحركة الصهيونية المعاصرة انا يهودي اولا واسرائيلي بعد ذلك، لاعتقادي بان دولة اسرائيل وجدت لاجل الشعب اليهودي باسره ونيابة عنه. وقال موشي ديان بعد حرب 67 هذا يوم بيوم خيبر يا لثارات خيبر، وردد اليهود من حوله حط المشمش على التفاح دين محمد ولا وراح. وبعد هذه الحرب ايضا اصدر اليهود بطاقات معايدة كتب على بعضها هزيمة الهلال، ورسم على البعض الاخر جنود يهود يطلون بعربدة وفجور من مآذن المساجد الاسلامية في المناطق المحتلة، وكتبوا تحتها المؤذنون الجدد في الشرق الاوسط. يسكر الجنود على المآذن وصورهم على المنفقات والطوابع وبطاقات معاهدة توزع في اوروبا وامريكا والعالم، ومكتوب المؤذنون الجدد في الشرق الاوسط. اذا بقي مؤذنون على ما هم عليه فهؤلاء يمكن ان يصبحوا مؤذنين في كل مساجدنا. المؤذن الذي يبيع قداسة المئذنة بليرات من اجل ان يسمع عن روح فلان ويتكلم عن روح فلان ويرضي فلان ويذيع على نعجة فلان وعنزة فلان. المؤذن الذي يستغل المئذنة ويستغل هذه القداسة لها في جني الدرهمات من أجل أن يرضي ابتداء الناس وخرافتهم وزيفهم وزيغهم. مؤذن يمكن أن يؤخذ دوره من قبل الجنود اليهود. فأسأل الله أن يصلح المؤذنين في كل مكان. وحينما دخلت جولدا مائير بعد احتلال القدس سنة 67، كانت جولدا مائير وجميع وزرائها يمشون وراء الحاخامات حفاة يبكون وهم سائرون نحو حائط المبكى في القدس القديمة. وحينما وقفت جولدا مائير على شاطئ خليج العقبة إيلات وأخذت تستنشق الهواء بعمق وتقول: إني لأشم رائحة أجدادي في خيبر، إنهم يطمعون في المدينة. والخريطة التي ظهرت على دفاتر التعليم الابتدائي في إسرائيل الآن هذه السنة، الخريطة التي على غلاف دفاتر أطفال الابتدائي موضوع عليها خريطة إسرائيل الكبرى وقد دخلت المدينة المنورة فيها. الآن تقول: إني أشم رائحة أجدادي في خيبر. إذن الصراع بيننا وبين اليهود صراع بين الإسلام والكفر. قال بنيامين نتنياهو في شهر 4 عام 97 خلال زيارتي لأمريكا، قال: حين أسير في القدس أشعر بأني أسير في المكان الذي خطى فيه الملك داود. فصفق له السياسيون تصفيقا طويلا. انظر إلى هوسهم بالقدس. إنها معركة القدس يا إخوة، إنها معركة القدس. انظر إلى هوسهم بالقدس. لما وافق تيودور هيرتزل على اقتراح السياسي البريطاني الكبير تشمبرلين في إعطاء اليهود وطنا قوميا في أوغندا بوسط أفريقيا، سار غلاة اليهود على زعيمهم واعتدوا على مساعده ماكس بالرصاص واتهموا هيرتزل نفسه بالخيانة. وعند اجتماع المؤتمر الصهيوني العالمي السادس بدأوا يهتفون ضده من القاعة، حتى إذا ما بدأ ينشد: إن في تكيا أورشليم نسوهم كل شيء وصفى له الجو وسلمت له الزعامة. هذه ترنيمتهم المقدسة ومسمور من مزامرهم أنشد هيرتزل وينشدها إلى الآن كل مسؤول وعسكري يهودي في اجتماع الصباح. يقول: إن سيتك يا أورشليم فلتشل يميني وليلتصق لساني بحنكي، إن لم أذكرك إن لم أرفع أورشليم على قمة ابتهاجي وأقدم لها رأسي. فأسأل الله أن ينشد زعماؤنا وقادتنا ومشايخنا وجميع أبنائنا في القريب العاجل خيبر. خيبر يا يهود، جيش محمد بدأ يعود. إن إسرائيل الكبرى ترسم خطوطها توراتيا من النيل إلى الفرات، ومن شك في هذا فليسأل العلم الإسرائيلي ذي الخطين الأزرقين اللذين يرمزان إلى نهري النيل والفرات، وليسأل النجمة السداسية المدعاة بنجم داود التي ترمز إلى مملكة داود والتي يتطابق مثلثاها للدلالة على تعاضد السلطة الدينية مع السلطة المدنية كما كان شأن الدولة في عهد ملك داود وسليمان عليهم السلام. وليسأل اللافتة المنصوبة على مدخل الكنيسة الإسرائيلي متضمنة الوعد المذكور في التوراة، وليسأل بعد ذلك العملة المعدنية الإسرائيلية التي يتعامل بها اليهود منذ أواخر العقد الماضي صغارا وكبارا نساء ورجالا وأطفالا لتذكرهم كل يوم بل كل لحظة وهم يتعاملون بها الوعد الذي لم يكتمل، وهو إسرائيل الكبرى، حيث رسمت على العملة خريطة لتلك الأرض بحدودها من النيل إلى الفرات. ويقول مناحيم بيغن في كتابه الثورة صفحة 325: منذ أيام التوراة وأرض إسرائيل تعتبر أرض الأمم لأنبياء إسرائيل، وقد سميت هذه الأراضي فيما بعد فلسطين، وكانت تشمل دوما ضفتي نهر الأردن ولبنان الجنوبي وجنوب غرب سوريا. إن تقسيم الوطن عملية غير مشروعة، وإن تواقيع الأفراد والمؤسسات على اتفاقية التقسيم باطلة من أساسها، وسوف تعود أرض إسرائيل إلى شعب إسرائيل بتمامها إلى الأبد. وقال شامير وهو زعيم الليكود بعد بيغن، قال وهو يخاطب جمعا من المهاجرين: إن إسرائيل الكبرى هي عقيدتي وحلمي شخصيا، وبدون هذا الكيان لن تكتمل الهجرة ولا الصعود إلى أرض الميعاد. وقد فاز بمنصب رئيس الوزراء بسبب برنامجه الهادف للعمل من أجل إسرائيل الكبرى. وبنيامين نتنياهو ينتخب عام 96 تأييدا لبرنامجه الانتخابي، ويكفي أنه اختار للتحالف الذي يقوده اسم أرض إسرائيل. يقول مناحيم بيغن: لن يكون سلام لشعب إسرائيل ولا لأرض إسرائيل حتى ولا للعرب ما دمنا لم نحرر وطننا بأجمعه بعد، حتى لو وقعنا 1000 معاهدة للصلح. حبر على ورق، وجماعتنا يصدقون هذه الوعود وهذه العقود. تعسا للمهرولين، تعسا للمهرولين، تعسا للمهرولين. وقال الحاخام ماكوفر: لا أشك لحظة في أن الجامع ذا القبة الذهبية والمقام على الصخرة نفسها التي أقام عليها الملك سليمان مركز العبادة العبرانية في التاريخ القديم، هذا الجامع سيدمر ليقام مكانه هيكل القدس الجديد الذي سيعاد بناؤه بكل فخامة. قال بن غوريون مقولته المشهورة ورددها بعده مناحيم بيغن: لا قيمة لإسرائيل بدون القدس، ولا قيمة للقدس بدون الهيكل. وقال نائب وزير المعارف الإسرائيلي السابق موشي بيلت: إن الهيكل هو قلب الشعب اليهودي وروحه. وقال زعيم منظمة قائم وحي: مهمة هذا الجيل هي تحرير جبر الهيكل وإزالة الرجس والنجاسة عنه. وتابع: سنرفع راية إسرائيل فوق أرض الحرم، لا صخرة ولا قبة ولا مساجد، بل راية إسرائيل، فهذا واجب مفروض على جيلنا. خسئ ورغم أنفه بإذن الله. لكنهم يخططون لهذا. ولما يسأل وزير خارجية إحدى الدول العربية الكبرى عن الوضع الفلسطيني في الداخل فيقول: أنا وزير خارجية كذا ولست وزير خارجية فلسطين، لا علاقة له بالمسألة. ولما افتتح اليهود نفق الحشمونائيم في سبتمبر عام 96 تحت المسجد الأقصى قال نتنياهو: إنني فخور جدا ومتأثر جدا، فالنفق يمس أساس وجودنا، لأنه بعده سيهدم الأقصى ويبنى الهيكل. إن اليهود كانوا يتبادرون طوال أزمنة الشتات تحية يقولون فيها: غدا نلتقي في أورشليم. وبعد أن وصلوا إلى أورشليم أو القدس واستولوا على حائط براق الذي يسمونه حائط مكة، ابتدع لهم حاخاماتهم دعاء يرددونه في كل صلاة أمام الحائط، وهو عبارة عن قسم وعهد على إعادة بناء الهيكل، ويدعون على أنفسهم باكين أن تلتصق ألسنتهم في حلوقهم إذا هم نسوه. وأول من ردد ذلك الدعاء والتزم هذا العهد هم القادة العسكريون عندما دخلوا القدس عام 67. ووقتها لم يتقدم موشي ديان وزير الدفاع لدخول المدينة المقدسة إلا وراء الحاخام الأكبر للجيش الإسرائيلي شلومو جولين. أما إسحاق رابين رئيس أركان حرب الجيش الإسرائيلي آنذاك، والذي تحول بعد إلى ركن من أركان السلام، فقد كتب في مذكراته يصف حرارة لحظات دخول القدس والاقتراب من جبل الهيكل، يقول: كان صبرنا قصيرا، كان يجب أن لا نضيع الفرصة التاريخية، كنا كلما اقتربنا من حائط المبكى زاد الانفعال، حائط المبكى الذي يميز إسرائيل. لقد كنت أحلم دوما بأن أكون شريكا ليس فقط في تحقيق قيام إسرائيل، وإنما في العودة للقدس وإعادة أرض حائط المبكى إلى السيطرة اليهودية. والآن عندما تحقق هذا الحلم تعجبت كيف أصبح هذا ملك يدي، وشعرت بأنني لن أصل إلى مثل هذا السمو طيلة حياتي. هذا هو رئيس الأركان الذي أصبح بعد ذلك رئيسا للوزراء في الحكومة العمالية العلمانية. الحاخامات يعلم أتباعهم أن يقسموا لأنهم ستلتصق ألسنتهم بحلوقهم إذا هم نسوا القدس أو نسوا تحقيق أرض إسرائيل الكبرى. فنحن ماذا علم الشيوخ لمريديهم؟ إنهم يأخذون عليهم القسم والعهد والعهد المغلظ والبيعة أن لا يلتفت إلى شيخ سواه، وأن لا يجد في قلبه غير الشيخ، وأن يرى صواب الشيخ خطأ الشيخ صوابا، ويقسم المريد إذا رأى الشيخ على معصية فليتهم عينه بل يقلعها. إنهم يتعبدون الناس في القسم والبيعة والعهد لأنفسهم. أما القدس، أما الأقصى، أما جراح فلسطين فهم لا دخل لهم بها. فقارنوا بين قسمين، قسم الحصامات وقسم شيوخ الدجل والتعمية وغسيل الأدمغة الذي يمارس على شبابنا وأمتنا هنا.